بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليلة الإربعاء 21 من شهر ربيع الثاني لسنة 33 و400 ألف. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الرابع أدب الزمالة، 23 احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: 1- صديق منفعة، 2- صديق لذة، 3- صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى 25 هجري قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، انتهى. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. يقول المؤلف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الرابع أدب الزمالة، بمعنى أدب الزميل مع زميله. ولا بد لطالب العلم أن يراعي أداب الزمالة ويختار القرين الذي يعينه على طلب العلم ويعينه على الاستقامة والثبات ويعينه على الصلاح، إذا ذكر أعانه وإذا غفل ذكره. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، الحديث. وكذلك بعض أهل العلم يحسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن المقارنة بالمقارن يقتدي. وقل لمن تخالل أقول لك من أنت. فالإنسان يختار له الرفقة الصالحة والأصدقاء والأخلاء والأصحاب والزملاء الذين يعينونه على الطلب والثبات على الاستقامة، يذكرونه بالله سبحانه وتعالى. والأصدقاء والأصحاب على 3 أضرب هنا: صديق وصاحب كالدواء، وآخر كالداء، وثالث كالهواء. فالأول هذا لا تحتاج إليه إلا عند المرض الذي هو كالدواء، والثاني أنت غير محتاج إليه في جميع أوقاتك، وهذا الذي صحبته كالداء، صديق السوء وقرين السوء. والثالث الذي صحبته كالهواء، وهذا الذي لا تنفك عنه، وهذا الذي أنت محتاج إليه في حلك وترحالك وعلى سبيل الدوام والاستمرار. وإذا وجدته، إذا كان رجلا صالحا دينا، فعض عليه بالنواجذ، وابذل النفس والنفيس والغالية والرخيص في تحصيل هؤلاء الذين يقتطف أطايب الكلام منهم كما يقتطف أطايب الثمر، كما جاء عن عمر رضي الله عنه. يقول هنا: احذر قرين السوء، أي أصدقاء السوء الذين يخذلونك عن الطاعة ويثبطونك عن العلوم الشرعية، والذين يبعثون فيك الكسل وخسة الهمة، والذين يجرونك إلى المعاصي والذنوب، وإياك أن يدخل عليك الشيطان أنك تريد أن تنتشلهم من الواقع الذي هم فيه، فإنك سرعان ما ينتشلونك من واقعك الطيب إلى واقعهم الخبيث، ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب، وهذا أمر مجرب، والسلامة لا يعدلها شيء. اختر الصديق والخليل والصاحب الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: كما إن العرق دساس، حديث العرق دساس ضعيف، فإن أدب السوء دساس، بمعنى أن الإنسان إذا كانت عنده طباع خبيثة فإنه وإن طال الزمن تظهر عليه على فلثات لسانه وصفحات وجهه وعلى جوارحه وأخلاقه، نسأل الله السلامة والعافية. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان على معصية فلا يتوب منها. قال: إذ الطبيعة نقالة، بمعنى أن الإنسان إذا صادق قرناء السوء فإنهم يصيبونه بالسوء، وسرعان ما تنتقل طبائع السوء إليه، وإن كان رجلا صالحا أو دينا صادقا مستقيما، فإن المجانسة غالبا تقتضي أن الإنسان يتشبه بقرينه. والطباع سراقة، أي أن طبيعة الإنسان أنه يأخذ من قرينه. قال: والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. هذه الكلمة قالها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، لما تكلم على أن كثير من الناس يأخذ دينه من غير روية، لهذا يقول هو: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولو خرج من يدعي النبوة وهم يعلمون أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت من يتبعه. قال: فاحذر معاشرة من كان كذلك، أي من كان من قرناء السوء، ومن كانت صحبته تسحبك إلى الباطل، والصاحب ساحب. قال: فإنه العطب، معنى العطب أي الهلاك والفساد والدمار، والدفع أسهل من الرفع، معنى الدفع أي قبل أن تخالطه تستطيع أن تدفع عنك الشر، تدفع عنك أخلاق الرذائل، أسهل من الرفع أي أسهل من دفع الإنسان الأخلاق بعد ذلك، يريد أن يتخلص من الكذب ما عاد يستطيع، أو يتخلص من الخيانة أو الخداع أو بعض المعاصي ما يستطيع، لكن ما دمت سليما فادفعها عنك، يمكنك أن تجتنب صاحب السوء أو قرين السوء يمكنك، لكن إذا ابتليت بأخلاقه صعب جدا التخلص من تلك الأخلاق، فالدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، من يعينك على الثبات، من يعينك على طلب العلم، من يعينك على الاستقامة، من يعينك على حفظ القرآن، من يعينك على ذكر الله، من يعينك على سلوك طريق الجنة. اختر من الأصدقاء والزملاء من يكون كذلك. وإياك إياك أن تغتر بكثرة الكلام أو كثرة الضحك أو تغتر بالمظاهر، لا، انظر من يعينك على طاعة الله والزمه وإن لم يكن من أهل بلدك، وإن كان أكبر منك أو أصغر منك، وإن لم يساوك في كثير من الصفات. قال: ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك، يوافقك على شريف غرضك أي مقصودك. بعض الناس عنده أخلاق لكن قصده غير قصدك، عنده أخلاق لكن همه الدنيا، همه المناصب، همه كذا، وأنت غرضك غير غرضه، فهذا لا تقربه. فسرعان ما يتحول غرضك الذي هو طلب العلم، الذي هو الثبات والاستقامة أو حفظ القرآن أو إقامة العبودية لله، إلى غرض ذلك الإنسان. فليكن من تخالطه غرضه كغرضك من تحقيق العبودية، غرضه كغرضك من طلب العلم والتحصيل، غرضه كغرضك من تحسين الأخلاق وإصلاح البلاد والعباد وإرجاع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، غرضه كغرضك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة والثبات، إلى غير ذلك. يكون الغرض واحدا، ويكون الإنسان أهلا لأن يقتدى به وأن يزامل وأن يصادق وأن يماشى وأن يصاحب. قال: ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصدق أو الصديق في أدق المعايير. الأول: صديق منفعة. صديق المنفعة أي الذي تنتفع منه في تجارة، تنتفع منه في قضاء معاملة، تنتفع منه في أي شيء من أنواع المنافع، هذا تنتهي صداقته بمجرد انقضاء المنفعة. وهناك صديق لذة، تتلذذ بكلامه، تتلذذ بمنظره، تتلذذ بوجوده، هذا ينقضي كذلك بانقضاء اللذة. وهناك صديق فضيلة، أي الذي تكتسب منه الفضائل في أخلاقه، في سمته، في علمه، في يعني حسن كلامه، حسن عشرته ومعاشرته، هذا مودته تدوم، مودته تدوم لكل هول، وما كل مودته تدوم. هذا البيت فيه نكتة، ما هي عندك؟ أحسنت، يقرأ من الجهتين، اكتبوه: مودته تدوم لكل هول، وما كل مودته تدوم. في بيت قبله تحفظه؟ في وهل كل مودته تدوم، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ لا، في بيت قبله: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. هناك أشياء أخرى كذلك. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. هذا إن جئت تقرأه من هنا بنفس اللفظ، إن جئت تقرأه من هنا نفس الكلام. كذلك في ألفاظ أخرى أنا ذكرتها في كتاب التعليق على أو إخراج الفوائد من بدر الطالب: وهل كل مودته تدوم. يقال أن أمير من الأمراء أرسل قائدا على جيش ليقاتل، فقال القائد لأمير الجيش: سر، فلا كبى بك الفرس، سر فلا كبى بك الفرس. هذه تقرأها من الجهتين: سر فلا كبى بك الفرس. فقال ذلك الرجل وفهم الذي أمر، فقال: دام على العماد. الذي قال له هذا الكلام العماد، هذه الكلمة الثانية كذلك تقرأ من الجهتين: دام على العماد، تقرأها من الجهتين. الإعادة صعبة شوي. البيت الأول، البيت الأول معروف، الأول: سر فلا كبى بك الفرس، والثاني: دام على العماد. ومن ذلك: صور حماه بربها محروس، تقرأ من الجهتين: صور حماه بربها محروس، وربك فكبر، تقرأ من الجهتين إلا من الواو فقط، وربك فكبر، يقولون تقرأ من الجهتين، وهذا له نظائر. فهنا يعني يقول رحمه الله تعالى: صديق فضيلة، صديق فضيلة، هذا الذي مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. فهمتم هذا يا إخوان؟ مودته تدوم لكل هول. معنى البيت المعنى واضح، وكذلك يقرأ من الجهتين، إذا جئت من هنا تقرأ مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ وكذلك إذ جئت من هنا مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم. طيب اكتبوا عبارة أخرى. لابد من الفصل. اكتبوا عبارة أخرى. ليبيا خوخ. طيب اكتبوا عبارة أخرى وهي عبارة عن لغز، هذا من باب ملح العلم. هوج. إيش؟ كل مصيبة وكل نازلة. اكتبوا عبارة وهي عبارة عن لغز أو جملة، اكتبوها. الدجاجة، اكتبوا، هو لغز. في الثلاجة. الدجاجة، لا بأس بالطرف بين الحين والآخر. الدجاجة في الثلاجة. التفاحة، جملة مفيدة بتغيير حرف فقط واحد تصير جملة مفيدة. التفاحة. أحسنت، بتغيير يعني نقطة. الدجاجة في الثلاجة. التفاحة، نقطة الجيم الأولى تجعلها على الذال تصير ألذ حاجة في الثلاجة التفاح. طيب يقول رحمه الله: فالأولان منقطعان، أي صديق المنفعة وصديق اللذة، بانقطاع موجبهما. الموجب للصديق الأول المنفعة، والموجب للصديق الثاني اللذة. المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، أي الذي ينبغي أن يحرص على صداقته وزمالته، وهو الذي باعث صداقته. قال: وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، لأن المقصد واحد، المقصد الشريف واحد، وهو علو الهمة في الطلب، في التحصيل، في الأخلاق، في حفظ كتاب الله، في نصرة دين الله. قال: وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة. هذا تعبير عصري. ومعنى عملة صعبة أي قليل الوجود ونادر، قل أن تجد مثل هذا. هذا إذا وجدته فعض عليه بالنواجد، لا تتركه، وحاول أن تتطلبه ولو أن كلفك أن تسير في البلاد. هنا يقول عملة صعبة يعز الحصول عليها، معنى يعز أن يندر ويقل، هذا من معنى معاني العزيز. قال: ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100. هشام بن عبد الملك تولى الخلافة رحمه الله تعالى، وهو الذي حصلت بينه وبين علي بن حسين زين العابدين تلك القصة المشهورة التي قيل أنه حج قبل أن يتولى الخلافة، فلما حج أو اعتمر، فلما أراد أن يقبل الحجر الأسود ما استطاع لزحام الناس، كلما أراد أن يقبل الحجر الأسود زاحمه الناس، فترك التقبيل ونصب له منبر وجلس ينظر في الطائفين، وجلس حوله أهل الشام، فجاء علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يقال له زين العابدين، إمام من أئمة العلم ومن أئمة آل البيت، حتى قال الإمام الذهبي: حقت له الإمامة العظمى لعلمه وشرف نسبه وتواضعه. فلما طاف أراد أن يقبل الحجر الأسود، تفرق الناس عنه وقبل الحجر الأسود. لما رآه هشام تغيظ، هو ابن الخليفة ابن عبد الملك بن مروان، أراد أن يقبل الحجر، ما أحد ترك له المجال، هذا الرجل يأتي. فلما اقترب تفرق الناس إجلالا له وقبل الحجر. فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ ما أعرفه. كان عنده الفرزدق، فقال قصيدة عصماء، قصيدة جميلة جدا، الظاهر يقول في مطلعها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، بجده أنبياء الطيب، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وذكر من فضائل علي بن الحسين رحمه الله تعالى، لكن القصة فيها كلام. قال: قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، أي مؤونة التكلف. ومن العبارات السائدة، وإن كان فيها شيء من التحفظ عند الأصحاب تسقط الآداب، وهذا غير صواب، لكن إن كان المراد يسقط التكلف نعم، أما تسقط الآداب، الآداب لا تسقط لا عند الأصحاب ولا عند غيرهم. قال: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة. هنا هذا من رشيق الكلام، وهو المراد أن من اعتزل الناس وهو على جهل زلت به القدم ولبس عليه الشيطان وكان مصيدة للشيطان. وهنا أشاروا إلى العلم يعني أظهر حرف فيه وهو العين، إذا جردت العزلة، كلمة العزلة من العين صارت زلة، إشارة إلى العلم. وهكذا من اعتزل الناس عن جهل ضل وأضل، كما حصل لكثير من المتصوفة، تركوا الجمع والجماعات وتركوا حتى الصلوات، ولبس عليهم الشيطان أنهم وصلوا إلى درجة المكاشفة وإلى درجة اليقين التي تسقط فيها عليهم الواجبات. قال: وهي من غير زاي الزهد علة. أظهر على حروف الزهد الزاي، إذا جردت كلمة العزلة من الزاي صارت علة، إذا اعتزل الإنسان في غير زهد فإنه عليل، يعتزل لماذا ويترك خلطة الناس؟ لماذا؟ لأن العزلة ممدوحة عند نزول الفتن وخوف الإنسان على نفسه، يخلو بربه، يخلو بربه ويعاتب نفسه ويزهد فيما عند الناس، ويزهد في هذه الدنيا في مأكله ومشربه ونحو ذلك. فإذا تجردت عن الزهد صارت علة، صارت رياء وسمعة، لكي يقال أن فلان معتزل أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسائل يسأل ويقول: إذا دعيت إلى عرس عن طريق شخص آخر هل أجيب؟ والحضور هل يكون عند الوليمة أو عقد القران أو معا؟ هذا يقال إذا دعيت إلى عرس عن طريق شخص آخر، إن كان الشخص الآخر كلفه صاحب العرس فإجابة الوليمة واجب، ما لم يكن هناك محظور شرعي. من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذي كلف الشخص الذي كلمك صاحب الوليمة، هنا يكون على سبيل الوجوب. أما إذا كان من عند نفسه فهذا ليس بواجب عليك، بل إذا حضرت دخلت وحضرت فينبغي للرجل الذي دعاك أن يكلم الإنسان، يقول له ومعي فلان، لما جاء في الصحيحين والظاهر من حديث أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى وليمة فتبعهم رجل، فلما وصل قال عليه الصلاة والسلام وهذا معنا، أتأذن له؟ قال نعم يا رسول الله. هذا إذا كان الداعي لك هو غير صاحب الوليمة دعاك لتذهب معه، فهذا لا يكون على سبيل الوجوب. أما متى تذهب فهذا على حسب الدعوة، إن حدد يوما فتذهب في ذلك اليوم، إن لم يحدد فتستفصل منه، أو إن أعلن على أن العرس سيكون في يوم كذا وكذا فتذهب متى ما دعيت. يقول هل الأصل في المسلم الجهالة أو العدالة وما الدليل؟ الأصل فيه البحث والتحقيق، هذا هو الأصل لمن لم يعرف حاله، أنك تبحث وتحقق الأمر. والجهالة هي عدم المعرفة، الجهالة هي عدم المعرفة. وأهل الحديث يقسمونها على قسمين، جهالة عين وجهالة حال، وتفصيل بين الفرق بين جهالة العين وجهالة الحال ومتى ترتفع ونحو ذلك. وأما الدليل، يقول هنا وما الدليل، بعض أهل العلم يستدل بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا من خبره. وكذلك يستدلون بعدة آثار ونصوص، إن هذا الدين الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أثر ابن عباس الذي رواه مسلم في مقدمة الصحيح أن بشير بن كعب العدوي كان يحدث عند ابن عباس، وكان ابن عباس لا يلتفت إلى حديثه، فقال عجبا لك يا ابن عباس، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع أو لا تلتفت إلي؟ فقال يا ابن أخي إنا كنا إذا حدث الرجل ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا عمن نعرف. فيقول أهل العلم فيه التثبت في النقل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه أحيانا لا يقبل، أو في كثير من الأحيان لا يقبل الخبر إلا بعد أن يتثبت، كما في قصة أبي موسى في الاستئذان والحديث مخرج الصحيحين، وكما في قصة فاطمة بنت قيس في الطلاق والحديث مخرج في الصحيحين، والظاهر في السياق الطويل مخرج في صحيح الإمام مسلم وغير ذلك. فهذا يعني هو التفصيل الذي عند أهل العلم، وهو الأصل هو البحث في حال الإنسان، الأصل هو أنك تبحث في حال الإنسان، لأنك لو قلت الأصل فيهم العدالة فهذا ترد عليه إرادات كثيرة، وإذا قلت الأصل الجهالة كذلك ترد عليه إرادات كثيرة. قال هنا ما صحة حديث، طيب من صلى أربعا بعد العشاء كنا كفارة، طيب كقدرهن من ليلة القدر، وكيف تصلى؟ ما أعرف صحة الحديث، من عنده شيء إخوان في هذا الحديث؟ من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر وكيف تصلى وإلى متى وقتها. أما تصلى صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهذا داخل في صلاة الليل لأنه بعد صلاة العشاء. أما وقتها إن صح الحديث، ويتأكد الإخوان يقولون أن العلامة الألباني يقوي الحديث، وين على من فرق يعني الحديث الموقوف وهذا مما لا يقال بالرأي. نعم هو مما لا يقال بالرأي. طيب أما وقتها فما دام قال بعد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، هذا إلى طلوع الفجر كله وقت العشاء. هنا يقول تصدق علي شخص بجهاز حاسوب تحصل عليه من شخص مات مع العدو في الحرب، فهل أستخدمه أم لا؟ وإن كان لا يجوز استخدامه فماذا أفعل به؟ تتحرى فيه، هل يعني هذا الجهاز هو مال خاص أو عام؟ فإن لم يتبين لك تسلمه إلى الجهات المختصة التي تستلم مثل هذه الأشياء. ما هو الضابط يقول للهجرة والفرار بالدين إذا كان في بلد إسلام؟ الضابط هو أنه إذا خاف على دينه وخاف على نفسه من المعاصي والذنوب فيخرج من تلك البلاد حفاظا على دينه، يخاف على نفسه من الفتنة، يخاف على نفسه من الشبهات أو من الشهوات أو من سطوة السلطان أن يفتن في دينه، فيخرج من تلك البلاد إلى بلاد لا يخاف فيها على دينه. يقول هل يجوز الخروج من المسجد والمؤذن يؤذن سواء كان للوضوء أو للذهاب إلى مسجد آخر؟ أما للوضوء فلا بد أن يخرج، للحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما الذهاب إلى مسجد آخر الأصل عدم الذهاب، لحديث أبي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد أن أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يقول بعض الناس يؤكد إلصاق الكعبين والقدمين في الركوع، فهل ورد في ذلك شيء وهل هذا الفعل صحيح؟ هو ينبغي الحرص على يعني تسوية الصفوف ويكون ذلك بإلصاق الكعبين ويعني تعهدهن، وسواء كان ذلك في القيام أو في الركوع، ولكن بعض الناس في أثناء القيام أحيانا لا يتيسر له الإلصاق. وهنا أمر ينبه عليه في مثل هذا المقام، هو أول الإمام ينبغي عليه أن يحيي هذه السنة ويحرص عليها دائما، ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وورد عن عمر وكذلك عن عثمان أنهم كانوا يرسلون من يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة وتكثر الصفوف، يرسلون للصفوف المتأخرة من يسوي الصفوف. وإحياء السنة في مثل هذا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكذلك من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وإياكم مهيشات الأسواق مثلا إذا سمع يعني أصواتا مرتفعة إلى غير ذلك، ويحرص على تسوية الصفوف. والتسوية تكون بالكعبين، لأن بعض الناس يظن أن التسوية تكون بالأصابع وهذا غلط، لأن أقدام الناس تختلف كبرا وصغرا وطولا وقصرا، لكن إذا ألصقت أو سويت بالكعبين فإن الكعب يستوي معه بقية البدن إلى الكتف، فهذا يكون به الصف مستويا. أما ما يصنعونه في الخطوط وأن الإنسان يحافظ على الخط فهذا غير سليم، ولهذا لو نظرت من في أول الصف إلى آخره تراه معوجا إذا حرص المصلون على أن يضعوا أصابع أقدامهم عند الخط. وكذلك أمر آخر الازدحام في الصف ازدحاما شديدا يؤدي إلى اعوجاج الصف، وإلى عدم الراحة في الصلاة، وهذا يعني كذلك يسبب ضيق وعدم خشوع في الصلاة، فيصلي الإنسان يعني وهو غير حاضر الذهن. فينبغي للأئمة أن يكونوا حريصين على ذلك في إحياء مثل هذه السنة. يقول: إذا كان الرجل صائما فهل يجب عليه إجابة الدعوة على علما بأن الصيام تطوعا كصيام الاثنين؟ لا يجب عليه، لكن يذهب ويصلي على أصحاب الوليمة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى يصلي أي يدعو، كما صح ذلك عند أصحاب السنن، يدعو إذا كان صائما يدعو. هل يجوز استماع القرآن في الحمام قبل أن يتم بناؤه عن طريق الهاتف أو المسجل كعامل البلاط مثلا، وهو يشتغل